يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. معكم أميرة سعيد وكريمان عماد في مننا فينا. السلام عليكم يا أهل بصمة جيل الكرام، معاكم أميرة سعيد وكريمان عماد في برنامجنا مننا فينا. ومعانا النهاردة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة جيل ومسؤولة مشروع ابني الدكتور أمال مرسي. أهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور أمال. في الأول كده عايزين حضرتك تعرفينا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمال مرسي، جمعية بقالي في صناع الحياة بقالي حوالي 3 سنين، بشتغل طبيبة أسنان. اشتركت الأول في العلم قوة، وحاليا مشتركة في مشروع ابني وفي الجمعية في الإدارة. بس دكتور أمال، كمسؤولة في الجمعية وكمسؤولة كبيرة، إيه أقرب مشروع لقلبك؟ مشروع ابني طبعا. مين أكتر مسؤول مشروع بتشوفه مؤثر في مشروعه؟ إيه الأسئلة دي؟ لا، وكل كل كل مشروع في الجمعية يعني ليه متطلبات مخصوصة، فعلى قد يعني ما شاء الله كلهم كان في قدوة، لأي حد بيعرف يتعامل مع صغير أو حد مرح شوية، فكان عربي كان موجود، العلم قوة محتاج حد تقيل وقديم، فكان وحد يبقى عنده صبر شوية ويعرف يستحمل، كانت شيماء طارق. كل يعني كل مشروع كان موجود او انسان او معرض الملابس، يعني كل الناس يعني الحمد لله على قد ما يقدر كانت فيها توافق يعني، وكلهم كويسين زي الفل. كنائب رئيس مجلس اداره الجمعيه، ايه اصعب موقف اداري انت تعرضتي له كان محتاج يعني كنت محتاجه ان انت تاخدي فيه قرار وكان الموضوع ده صعب عليكي؟ كمشكلة مثلا حصلت ولا كموقف عامة يعني محتاج قرار يعني؟ مش فاهمة السؤال. كموقف، طب هو عامة كل المواقف يعني اللي احنا مرينا بيها عشان كانت أول مرة مر بيها كان فيها نسبة صعوبة، بس المواقف عامة اللي يكون فيها قرار بأن انت تتعامل مع أشخاص دي كانت من ضمن المواقف الصعبة جدا. لكن موضوع في قرار في جمعية، في حاجة نجيبها حاجة ما نجيبهاش، أو نشاط يتعمل أو ما تعملش، دي بتبقى كلها يعني صعوبتها في إن إحنا إيه هنحاول قد ما نقدر نشتغل كويس. لكن صعوبة إن أنا أحكم مثلا على شخص أو بني آدم أو أختار مسؤول مشروع كلام ده كله، دي كانت الحاجة الصعبة أوي. هنتكلم على صعوبة مثلا شخص موقف بعينه، فكرة ان انا استمر كنائب رئيس مجلس ادارة دي اصلا دي من المواقف الصعبة جدا كحاجة ادارية، استمر في الجمعية كده ولا لا، ودي اللي فعلا يعني صعبة جدا يعني. السؤال ده هيجي وقته، بس دلوقتي هنسألك، لو خيروك تكوني مسؤولة مشروع اخر، اي مشروع تختاريه وليه؟ مشروع غير ابني؟ مشروع الف. مشروع ألف ده مشروع برضو العلاقة بالأطفال، ده عبارة عن محو أمان الأطفال، الأطفال اللي هم متسربين من التعليم، العدد السن اللي هو بتاع الدراسة من 9 سنين لغاية، ولسه برضو ما وصلوش للسن بتاع محو الأمية اللي هو 15 سنة. دول فعلا ده اللي قابلناهم كذا مرة في العلم القوة، مش عارفين نعمل لهم ايه، لا مدارس بتقابلهم ولا محو أمية ممكن ناخدهم في هيئة تعليم الكبار. فمشروع ألف ده بيبدأ مع الأطفال دي، بيأهلهم إن هم يكونوا متعلم يعني عندهم النسبة الكافية إن هم يبقوا متعلمين، فبالتالي بعد ما يوصل 15 سنة هياخدوا شهادة محو الأمية بسهولة جدا ويقدروا يكملوا بعد كده لأنهم حابين التعليم. فمشروع ألف ده يعني ده، وده كان فعلا نفسي، حتى كلمت كذا حد إن أنا إن شاء الله ألف لو بدأ يعني إن شاء الله استمر فيه يعني. بنسى. طيب احكي لنا عن أجمل فترة مرت عليكي في الجامعة. أجمل فترة في الجمعية ولا في صناعة؟ أجمل فترة في الجمعية، هي فترات كلها جميلة، بس عامة يعني كانت الفترة إن أنا إيه قبل كل حدث بيحصل في الجمعية، إن كان بداية مشروع أو إيفنت أو كلام ده كله، بيبقى فيه قلق، يوم بقى الايفنت لما بلاقي الناس كلها نسيت المشاكل وبدات تشتغل زي يوم اليتيم مثلا او يوم العيد او احتفال برمضان مثلا في ديش بارتي والكلام ده كله، بنبقى قبلها مثلا في قلق وتنشن هنعمل ايه ومستعمل ايه. يوم بقى ما بتحصل الحاجه دي الايفنت اليوم ذات نفسه يوم حفله محو الاميه تسليم الشهادات بننسى كل الحاجات دي كلها وبنقعد نحتفل مع بعض. دي بتبقى من اللحظات اللي انا بحبها جدا، يعني بنسى اي حاجه قبلها. من الذكريات بقى، اول مشروع حضرتك بدات فيه كان ايه، وازاي وصلت المنصب نائب رئيس مجلس اداره الجمعيه؟ طيب انا دخلت صناعة بالعلم قوه، وكنت مدرس ومشرف، وحاليا في العلم قوه مسؤول تدريب القاهره. وصلت النائب دي ما كانتش حاجه يعني مميزه في ليا مثلا او حاجه مخصوصه ان انا وصلت النائب. يعني احنا كنا اوريدي كنا مجموعه من يعني كنا الفريق بتاعنا اللي هو الاستمر كمشرفين في من العلم قوه، وكنا عندنا نفس الفكره ان احنا نكمل في نعمل حاجه معايا ونعمل مكان. وكانت التقسيمه بتاعه رئيس او نائب او امين او سكرتير ما كانتش تفرق معانا كنائب او رئيس، كان كل الموضوع ان انا بس لازم حاجات في الشؤون او في التضامن الاجتماعي ان انا يكون المفروض في البوزيشن دي. وكان اكتر الاختيار كان الغالب كان الوقت مثلا، الناس الفاضيه اكتر وقتا، الناس اللي تقدر تدي ماديا اكتر، يعني حاجات كده ما كانتش يعني حاجه مميزه قوي ان انا اوصل لبريس مجلس. دكتور امالي، العمل التطوعي اثر عليك ازاي في حياتك الشخصيه والمهنيه، ويعني وكان تاثيره ده ايجابي ولا سلبي في حياتك؟ طيب هو العمل التطوعي انا كنت بداته مش من ايام الدراسه، بدات من ايام الامتياز بعد ما خلصت خالص دراسة. وفرق جدا ان انا ازاي الفترة دي كلها ما كنتش بعمل يعني حاجة زي كده، او ما كنتش عارفة نشاط زي كده ممكن ان انا اعمله. فرق معايا بان الواحد بدأ يحس بالناس اكتر، قربني من شغلي يعني مهنيا، خلاني ايه ما بقيتش افكر بس ان انا كطبيب اسنان ان انا بس بعالج الناس او ان انا حاجة كلها تبقى فيزيتا يعني او فاتورة او شغل بيجيب فلوس بس. ودي ساعدتني اكتر ان انا يعني فعلا ان انا اوصل نفس الرساله بتاعت اللي هي الطب، ان انا اساعد الناس او اعالج الناس. فدي كانت نفس الرساله، انا بساعدهم بس بطريقه تانية. يعني في ناس انا بقدر اساعدهم بان انا اعالجهم او اخف الالم بتاعهم، لا انا ممكن اساعدهم بحاجه تانية، ان انا انميهم او ان انا اوصل لهم فكره او اعمل لهم حاجه زي كده. طبعا ده كان تاثير ايجابي، بس في تاثير سلبي طبعا في كوقت او الكلام ده كله. بس يعني الحمد لله بنحاول نعمل توازن مثلا بين الحياه المهنيه والحياه في الجمعيه هنا او في التطوع عامه. ومفيش حاجه يعني بتروح، يعني ما حد يقول لي لازم تضيع وقتك في جمعيه او في الكلام ده كله، لا يعني هو ربنا بيحطك في مكان وان شاء الله تعرف تدي فيه. وبالعكس هو لو ما كنتش استغليته في حاجه زي كده كان ممكن يضيع في حاجه تانية. فمفيش حاجه سلبيه اكتر ما هي بس العلاقات الاجتماعيه والكلام ده كله، بس كله يعني ربنا هيعوض خير يعني بيه. بمناسبة العلاقات الاجتماعية، بتشوفي انك قريبة بدرجة كافية من البنات الموجودين في الجمعية ولا بعيدة عنهم بحكم ان انت في مجلس الادارة ومش قريبة من المتطوعين؟ طيب هو انا على قد ما اقدر بحاول ابقى قريبة منهم، بس مش انا اللي اقول انا قريبة، يعني كنت اسألوا المتطوعين اقول لهم يعني انا قريبة منهم ولا لا. بس انا على قد ما اقدر بحاول اوازن بين الواحد يكون مفروض ان في مكانه يكون ليدر ويكون حازم شويه ويكون بيعرف يعني يوجه الناس لشغل، وفي نفس الوقت بيحاول يعني على قد ما اقدر برضو ان التوجيه ده ما يبقاش في صوره يعني اوامر او حاجه زي كده. وشايفه ان في ناس معظم يعني نصهم مثلا في ناس صحابي في ناس علاقتنا سطحيه، بس يعني ممكن تسالوا السؤال ده المتطوعين يعني هيردوا احسن مني. طيب مين هو توأم روحك في الجمعيه او هي توأم روحك؟ توأم روحي في الجمعية من حيث التفكير ولا من حيث احنا اصحاب؟ يعني من حيث التفكير وتفكيرنا بقى مع بعض يعني كويس. يعني هو ممكن نقول اثنين، في توأمين لروحي يعني. هو في ناس طبعا في ناس كتير قوي انا بحب افكر قوي قوي مثلا مع شيماء طارق. يعني لما اجي مثلا احب قوي ابقى مع شيماء طارق افكر معاها جدا، وفي نفس الوقت بحب اخرج معاها برضه. بس ممكن برضه احب اخرج قوي مع نورة سليم، او دماغنا بقى كده كاجتماعات والكلام ده كله نورة سليم تستوعبني اكتر، دكتوره شيماء، لمياء، لا كل الناس. يعني انا عندي توائم كتير قوي في الجمعيه. ماذا فعلتي قبل ساعه من الان؟ كنت بحضر شنطتي عشان عندنا معسكر بكرة في مرسى مطروح تبع 2%. كنت بحضر الشنطة وجيت الجمعية هنا. بس اعتذار عايزة تقدمي لحد مين؟ الحد حدود بقى. هو مش حد واحد، هو حدود كتير. يعني كمثلا لو كان نائب رئيس مجلس إدارة فأنا بقدم اعتذار للمتابعين كلهم عن أي تقصير مثلا ممكن يكون حصل أو كده. وده بتبقى حاجة يعني مش امبوربس خالص، يعني حاجة مش متعمدة أنها تتعمل. بقدم اعتذار مثلا لحد معين، ممكن اعتذار لأمي، يعني عايزة أقدم لها اعتذار يعني، ويريت تقبله يعني، لأن فعلا أنا مقصرة معها جدا في موضوع الوقت بين الشغل وبين الجمعية، فالبيت يعني ده أكتر حاجة أنا جاي عليها يعني. طيب إيه أكتر لحظة أثرت فيكي طول فترة حياتك التطوعية أو فترة تطوعك في الجمعية أو في صناعة أو في أي عمل خيري يعني؟ هي من أكتر اللحظات اللي أثرت فيها وكانت في بداية يعني تطوعي في صناعة، كان معسكر بتاع 7/7، معسكر أبو قير اللي كان إعداد بتاع حملة 7/7. كان المعسكر كان في اسكندرية وكان أول معسكر أطلعه خالص. أصلا ما كانش فكرة المعسكرات دي ما كانتش في الدماغ خالص، أن أطلع معسكر أو أبات بره أو الكلام ده كله. بس أول معسكر روحته كان في حالة جميلة جدا من التطوع، وأن أنا أعمل موجودة في مكان وأؤمن بفكرة وأؤمن بحلم، فأثر فيها جدا. ومن اكتر الحاجات اللي لما نفسيتي بتتضايق او احاول همتي تقل او تحفيزي يقل ان انا افتكرها. لو مع حضرتك دلوقتي باقتين، باقة ورد وباقة شوك، هتهدي لمين باقة الورد وهتهدي لمين باقة الشوك؟ داخل جمعية بصمة جيب. باقة الورد ممكن برضو اقدمها لشيماء طارق بما انها مريضة الفترة دي، هي تعبانة، فممكن أقدم لها باقة الورد عشان ربنا يشفيها إن شاء الله. باقة الشوك مش عايز أقدمها للأشخاص، ممكن أقدمها لمين؟ ممكن أقدمها هنا أحطها في الجمعية عشان لو هي حد عايز ياخد الشوك اللي فيها يعلقه مثلا، أو لو وديتها لحد أقول له إن الشوك ده حاجة صعبة جدا، مفروض ان احنا يعني نتعلم منها، ما اديهاش لحد مش اكتر يعني. طيب يعني لو حبينا نطلع مثلا متطوع مثالي او شخص مثالي او افضل شخص في الجمعية، تفتكري هيكون مين؟ ده غيري. هو اي متطوع بدام بيدي كويس ونيته كويسة في الجمعية اكيد هيبقى متطوع مثالي. يعني تعريف المثالية ذات نفسها، أنا ما فيش حد مثالي أو ما فيش حد كامل، لكن أي حد بيشتغل وبيدي على قد يعني أكتر ما عنده، حتى لو ساعة يعني، أنا ممكن أكون فاضية 5 ساعات، بس ال5 ساعات دول لما بيجيهم الجمعية بدي فعلا شغلي كويس ونيتي تبقى كويسة وبديهم كلهم، فأنا ببقى حد مثالي. غير لو حد عنده فاضي 3 أيام وما بيديش كلهم، فمش بالكمية ولا بالمجهود اللي بتعمل ولا الكلام ده كله، بس في الإخلاص الجزء اللي أنا موجودة فيه ده وأنا مخلصة فيه أنا هبقى حد مثالي. وأنا بتوقع أن أو يعني أنا شايفة أن معظم الناس اللي بيجي الجمعية هنا هم يعني بيقطعوا من وقتهم عشان ييجوا الجمعية، أو ممكن يخرجوا ممكن يشتغلوا ممكن مذاكرتهم ممكن ييجوا على حساب بيتهم، فهم كلهم أشخاص مثاليين بأنهم أصلا بالفترة دي قدروا أن هم يطلعوا نفسهم من جو أنا وأنا مالي ومصلحتي والكلام ده كله ويدروا الجمعية، فهم فعلا كل اللي في الجمعية أشخاص مثاليين. إيه رأيك في باشمهندس كريم نبيل كرئيس مجلس إدارة الجمعية؟ باشمهندس كريم كرئيس مجلس إدارة الجمعية هو حد مبادر، أنه يعني كان من حد أنه قدر يتحمل المسؤولية، وكنا احنا كفريق عاوزين حد يكون مبادر ان هو يكمل شغل، ومن حد اللي فعلا اتحمل حاجات كتير قوي في عشان خاطر يكمل بالجمعيه. ممكن يكون عنده فات غلطات، بس اي بني ادم بيبقى عنده غلطات او اي سلبيات يعني، بس يعني مع الوقت بتتصلح وربنا يعني يكرم. طيب تتوقعي مين هيكون رئيس مجلس الإدارة في الانتخابات الجاية؟ أو شايفة مين مناسب للمنصب ده؟ برضو حد غيري يعني عشان بس يعني أسئلة تبقى واضحة. والله يعني دي لسه أول كلام ده ممكن يكون مثلا أقوله بعد شهر، إحنا لسه ما فتحناش باب إن أنا أرشح حد أو الكلام ده كله، لكن الحد اللي هيبقى قادر إنه هو يتحمل المسؤولية الجامعية، هو الحد اللي يشوف نفسه هو يقدر يتحمل مسؤولية الجامعية، ده هيبقى أهل يعني، يا ريت يكون في كذا حد يعني، بس أنا مش قادر أرشح شخص بعينه يعني. دكتور أمال، لو نويتي تترشحي في الانتخابات القادمة ستترشحين كي نائب رئيس مجلس إدارة أم كرئيس مجلس إدارة؟ ده بتوقف على مين رئيس مجلس إدارة اللي مترشح معي يعني. مثلا أنا عارفة فيه في صفات معينة موجودة دي كويسة، وعارف في صفات معينة ممكن ما تبقاش أو محتاجة تغيير أو ما تبقاش مناسبة للموقع ذات نفسه. فلو في الموقف المترشح معايا ده ممكن يغطي السلبيات اللي عندي ويبقى هو رئيس مجلس إدارة أو هي رئيس مجلس الإدارة، فأنا أكيد هبقى النائب بتاعه. لو ما لقيتش الشخص ده أو الشخصية دي فيها نفس الحاجات اللي هتغطيني، فممكن أبقى رئيس مجلس إدارة، أو ممكن ما تقدمش خالص لو لقيت الحد أو يعني كرئيس مجلس إدارة أو نائب بتاعه، ممكن هم ذات نفسهم عندهم الاكتفاء أو كده. بس انت اديني خيارين بين رئيس ونائب، فانا هبقى رئيس لو ما لقيتش حد ممكن يكون في الصفات الموجوده، هبقى نائب لو الشخص ده في صفاته اعلى مني ان هو يبقى احسن يعني. طيب ده سؤال لازم تجاوبي عليه، هو مين الشخص اللي تتوقعي يكون منافس قوي قدامك لو افترضنا انك مرشحه كنائب مجلس الاداره؟ شخص موجود في الجمعية يبقى الحد مرشح بقوة يبقى النائب بتاعي، نائب قصدي بتاع رئيس مجلس إدارة. شخص واحد ولا شخصيات؟ مؤنث ولا مذكر؟ طيب اللي انت شايفاه مناسب. اللي انا شايفاه مناسب. طيب في شخصيات كتيرة عندها حكمة في الجمعية زي نورة سليم او الشيماء حسان، دول شخصيات يعني بواقع خبرتهم العملية قادرين ان هم يتعاملوا مع اشخاص كتير وعندهم الحكمة ان هم يقدروا يتعاملوا مع الناس. فنورة سليم وشيماء حسين حد كويس. لو تخلوا عنك في انتخابات مجلس الادارة القادمة، ايه هيكون دورك داخل الجمعية وتتقبليه ولا لا؟ طيب هو مبدئيا يعني انا مش رشح نفسي مجلس اداره غير لما اكون يعني حاسه ان فعلا الناس هتبقى محتاجاني، يعني يكون زي سيرفي كده او مسح عام. فانا لو الناس فعلا هي عاوزه ترشحني او قبلاني كفتره تانية، فانا اكيد ارشح نفسي. فانا مش رشح نفسي لو في فكره تخلي، بس حتى هي مش موضوع ما بقاش تخلي، هي فكره ان هم بيختاروا لمصلحه الجمعيه، واكيد اللي هيختاروه غيري هيبقى حد احسن، فما فيش مشاكل خالص يعني. الجمعيه كلنا هنا فيها واحد، اللي بيشيل المسؤوليه ده بيبقى ربنا يعينه، وانا على قد ما اقدر هساعده. طيب يعني دورك داخل الجمعيه اذا لم تصبحي احد اعضاء مجلس الاداره، هتكملي في اي مشروع او هتعملي ايه او هتخدمي الجمعيه ازاي؟ طيب هو انا اصلا الجمعيه بالنسبه لي ما كانتش بصمه جيل بس، يعني انا داخله الجمعيه كمدخل من مداخل صناع الحياه. فانا يعني انا اوريدي في صناع الحياه بشتغل في كذا مشروع، كان زي 2% بتاع رياض القاده، او انا مسؤول تدريب في القاهره في علم قوى القاهره، وحاليا بقيت مسؤول ابن القاهره. فانا شغلي في الجمعيه يعني ايه، يعني الجمعيه بالنسبه لي برضو يعني هي مكان انا موجوده فيه، زي مجددون، زي نهضتنا، زي الكهرباء الجديده، زي حلوان، المعادي، او اي صناع حتى بتاع اي محافظه، بقى صناع الفكره ذات نفسها انا مؤمنه بيها وهساعد بيها في المكان اللي هو موجوده فيه. انا عشان مجلس اداره فانا بساعد في مجلس اداره، لو ما بقيتش مجلس اداره هبقى اساعد في اي مكان. رايك يبقى مجلس الإدارة الحالي زي ما هو ولا يتغير كاملة للانتخابات القادمة؟ أنا رأيي يعني على الوضع الحالي ده إن في ممكن يكون في شوية تغيرات، يعني تبقى زي يكون في مرحلة انتقالية. يعني إحنا كنا مجلس الإدارة الأولاني كان 9 أعضاء، مش بالضرورة 9 أعضاء هما يستمروا، ممكن يكون في زي نقل خبرة للـ9 أعضاء دولة. بعض الاشخاص منهم ممكن يستمروا، بعضهم ممكن يجي جديد، او لو قدروا ان هم ينقلوا الخبره للاعضاء الجداد دول من غير ما يبقوا مستمرين معاهم، دي بتبقى حاجه يعني على حسب. بس اهم حاجه ان الناس دي مثلا قعدوا سنة أو قعدوا سنة ونص في الجمعية، فأكيد مثلا مروا بمواقف معينة، فلو قدروا ينقلوا الخبرات دي للناس اللي تبقى جديدة ده هيبقى شيء كويس، وقدروا هم بعد كده يعني يتعايشوا ويعرفوا يشيلوا المسؤولية. لو ما يدروس ممكن يكون في استمرار لبعض الأشخاص 2 أو 3 أو 4 أيا كان العدد، بس أهم حاجة ما نبقاش زي مثلا أنا ليه تصور تاني أو أنا أبدأ من أول وجديد. لازم يعني نبدأ تجاربنا هتجرب الآخرين، يعني هيوفروا معايا وقت. أما يكون مثلا حد كان معايا قديم وحد جديد أكيد بيوفر معايا وقت، بيوفر معايا خبرة، بيوفر معايا مجهود وفلوس من أنا أبدأ أجرب من أول وجديد. فالميكس ده لو نفع يتعمل كمرحلة انتقالية، أو لو قدروا ينقلوا الخبرة اللي هي الهدف أصلا من أن يكون في ناس، ودايما يكون في خبرة، فلو الخبرة تبقى موجودة من غير ما يكون في حد في مجلس الإدارة هيبقى شيء كويس، لو كده هيبقى ميكس أحسن. طيب دكتور، إلى أي مدى راضي عن نفسك؟ أنت برضو كنائب رئيس مجلس الإدارة ولا كأمال؟ تمام. نسبة انت عايزة رقم؟ ممكن نقول 70. جيد. دكتور هندي حضرتك سؤال في ورقة هتقري بنفسك وهتجاوب عليه. بيقولوا عليكي متشبثة برأيك ودماغك ناشفة وديكتاتورية، وإن ناس كتير سابوا الجمعية بسببك، تردي تقولي إيه؟ أرد أقول مبدئيا هو مين اللي بيقوله ده أولا؟ لو مطوعين بيقولوا كده أكيد ليهم وجهة نظر مثلا في موقف معين، ولو هما شايفين مثلا إن في جزء دماغي ناشفة، فأنا سعودية من سوهاج فشيء طبيعي ان يكون دماغي نشفة. الديكتاتورية دي بتبقى ممكن يكون موقع مثلا المسؤولية، او من موقع الاهتمام او الخوف على حاجة انت بتبقى يعني بالنسبة لك مهمة جدا، فدي بتبقى شايفة ان انا عاوزة اعمل ده. ممكن تقولي بقى كمطوعين ده مثلا الثقة الجامدة، وانت بتبقى خايفة على المكان قوي قوي، فبتبقى ايه حاسة ان انا لا عايزين نعمل ده عشان بدافع الخوف او دافع الاهتمام بالمكان، ما بتبقاش بدافع ان مثلا عايزه تشبث برايي او مجرد رايي يتعمل، بس بتبقى فعلا بدافع الاهتمام قوي بالمكان، وان انا عاوزه حاجه تبقى كويسه شايفاها صح. ده يعني ممكن يفسره لو حد يعني قريب مني ممكن يقول انت ممكن وجهه نظرك كده. بس لكن يعني طيب بنطلب من حضرتك توجهي رساله لمتطوع معين. متطوع اسمه؟ لا لأي متطوع حضرتك عايزاه توجهي له رسالة سؤال. توجهي له سؤال. يعني أي متطوع جاي الجمعية؟ حضرتك دلوقتي هتختاري متطوع معين تسألي سؤال معين إن شاء الله يجاوب عليه في حلقة ما. تمام. طيب أنا ممكن أوجه سؤالي. ممكن أوجه سؤالي للبشمهندس أحمد دية، هو كحد متطوع في الجمعية وكان مسؤول معانا في مشروع ريسايكل أو مشروع التدوير، والفترة لأسباب شغله أو أسباب انشغاله أو يعني ما بقاش المسؤول وبقى متطوع تاني عادي، فأنا عاوزة أسأله عن أول ما دخل الجمعية كان إحساسه كان إيه، أو كان هو كان عايز إيه أثناء ما دخل الجمعية، إيه إحساسه، إيه سلبياته، إيه إيجاباته اللي شافها، وهو متطوع عادي وهو يعني منسق مشروع وبعد ما بقى منسق مشروع. سؤال اتوجه لحضرتك، هل أنت شايفة في نفسك أنك تقدري تشيلي مسؤولية الجمعية ولا لا؟ سؤال برد بنعم أو لا؟ نعم. تفسير تفسير ليه أقدر أشيل مسؤولية الجمعية؟ طيب هي يعني هي مش فكرة أقدر أشيل، هي يعني هو واقع أصلا، يعني حاصل إن وردي الواحد من مكان يعني الجمعية أصلا كانت في الفترة اللي فاتت كانت مكان وما كانتش في جمعيه وبعد كده بقى في جمعيه, يعني من لا شيء بقت شيء. طبعا مش موجودي انا بس كان موجود بعض يعني مجلس الاداره وموجود المتطوعين اللي كانوا معانا, كان قبل ما تبقى الجمعيه رسمي وبعد الجمعيه بقت رسمي. فقدرنا نشيل يعني يعني انا دايما بحط الحديث يعني قدام عينيا وبحاول على قد ما اقدر ان انا اقوله للناس اللي معايا ان دايما عايز يقول سددوا اقاربه. فسددوا اقاربه دي انا على قد ما اقدر بحاول اشوف الاتجاه الصح هيبقى فين على قد اجتهادي وبوصل للاتجاه ده. اللي ممكن يخلي حد ممكن يكون مسؤول عن حاجه ان هو في صفات شخصيه, في صفات علميه, في معلومات, في كلام ده كله. عايزه اسباب بالظبط في يعني انا ليه ممكن اقدر اشيل الجمعيه مثلا, برشح نفسي ليه مثلا كوسيله جمعيه, ولا بالظبط انا شايفه نفسي ليه ممكن اقدر استمر. طيب ممكن مثلا موقع خبره, انا كان بقالي مثلا كذا سنه في الجمعيه, حتى لو كانت الخبرات دي سلبيه بس اكيد الواحد بيتعلم من خبراته, فممكن يكون في عنده خبره, ممكن يكون عنده انتماء لصناع او الفكره او مصنع المركزيه, ممكن يكون عنده مثلا العلم ذات نفسه مثلا كدبلومة الإدارة اللي أنا يعني حاليا بتحضرها في كلية السياسة والاقتصاد. فدي ممكن تديني يعني إلى حد ما ثقل شوية أن الواحد ممكن يقدر يشيل المسؤولية. وطبعا أكيد مش لوحدي, في ناس كتير, فبقى معتمدة أن في ناس تقدر تشيل إن شاء الله. طيب يا دكتور, الرسالة توجيها في رمضان 2014. هي دي رسالة أنا كنت وجهتها أصلا, ويعني ممكن أوجهها تاني, كانت موجودة على الجروب من كام يوم. رسالة بتاعت سأصفو, ده إيفنت أصلا معمول صفحة رسمية لمشروع ابني. إن إحنا مهما كنا كويسين أو ما كنا مش يعني حتى مفيش حد وحش خالص ومفيش حد كويس خالص, يعني دي كان نسبة إن يكون في حد وحش خالص ده اللي هو الشيطان. الشيطان ذات نفسه برضو طلع منه حاجة كويسة, إن هو لما قال سيدنا أبو هريرة على إن أنا إزاي تصرف الشيطان, قال له على آية الكرسي. فالشيطان ذات نفسه اللي هو رمز للشر بيطلع منه حاجة كويسة, والملائكة اللي هم والأنبياء وكلام ده كله برضو ربنا قال إن في بعض الأنبياء عصوا أو كلام ده كله, حتى لو كان على سبيل الموعظة يعني إن إحنا نتوعظ منهم إنهم بني آدمين, بس برضو يعني في كده. فما فيش حد 100% كويس ولا حد زيرو يعني زيرو يعني 0% إنه سيء, ما فيش. فدايما هناخد إن إحنا موجودين على السكيل بتاع اللي في النص ده الوسط, إن إحنا في مننا كويس ومننا وحش, على قد ما نقدر بنحاول ناخد بعضنا كلنا في الاتجاه كويس, وبنحاول إن إحنا نشد نبعد عن الاتجاه الوحش ونبقى في الاتجاه كويس. فرسالة يعني مني للمتطوعين بصمة جيل أو لأي حد زميلي أو زميلنا في الجمعية, إن إحنا عاوزين نحاول نعين بعض ان احنا نبقى احسن, ويبقى في حسن ظن بينا, ويكون في حسن التواصي, ونعين بعض على فعل الخير فعلا, ونحاول يعني نصفي من جوه حتى اي كان مشكله. حتى انا من باب الاحسان, لو انا اللي كان انا لو انا المخطئ يعني من باب التوبه ان انا اتوب, لو انا اللي انا الغلط فيا او انا الشيء اللي حصل فيها الخطا, هبقى من باب الاحسان ان انا هسامح ونصفه كلنا لبعض عشان نعرف نكمل الفترة الجاية إن شاء الله. نشكر حضرتك على وجودك معنا, ولسنة حضرتك طيبة ورمضان كريم. الله أكرم, شكرا جدا. خلصت حلقتنا النهاردة, واستنونا مع متطوع جديد في مننا فينا. السلام عليكم. الغلا والحب بقدومهم مصرور, يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف, كل الغلا والحب بقدومهم مصرور, كل الغلا والحب بقدومهم مصرور.